طيب وفاكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا رحم الله أمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على لبيت الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيا راكبا مهرية شأت الصبارة كأن لها خيط الخيال زمام، إذا جست في وادي قبى قل بعولة أهاشم هبوا. فالقعود حرام لقد حل فيكم حادث، أي حادث هوت فيه للدين الحنيف دعام، قضى السيف ظمآن الفؤاد، قضى السيف ظمآن الفؤاد وجسمه لبيض المواض والرماح طعام، وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا ورضت له بالصافنات عظام، وأعظم خطب زلزل الكون وقعه وأعظم خطب زلزل الكون وقعه هدت به للرأسيات الرمام، هجوم هجوم العدا بغيا على حجب أحمد، هجوم العدا بغيا على حجب أحمد، إن ولم ترعى فيها للنبي ذمام، ففرت بنات الواح حسرة مروعة لها الصايا أن ستر والعفاف لثام، تجيل بطرف للحماة فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمايا يا يا فناديت وقد عط المصائب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرايا يا يا يا يا ماذا نادت؟ أيا سائق الأضعايا انقف لي هنيئة اي فها اخوتي اي فوق الصعيد يا يا يا يا يا يا اغسلوا اجسادا لهم بمدامع اي اكفكفها بالرايح وهي سجايا يا يا يا يا يا يا فرق لها يا قلب العدو كآبة اي وناهيك رزون رق فيه لآيا يا يا يا يا يا يا فمر بها يا يا ولها الشميون ايون كلهم ضحايا على وجه الصعيد قيا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا على وجه الصعيد أقاموا فنادتهم قوموا عجالا فما الثرى بدار ولا يا يا هذا المقام مقا يا يا يا يا يا يا يا يا شبان يا شبان ينجو من المخيم يبدو رغرق يا بشرقة ويلي البحر دا يا يا ام بالله يا هو الغرب دنس اي بل شدفوخ منهم جاء يا يا يا امرت الحياة يا يا يا يا يا شبايا ان بالله لا تونون يا شبايا ان بالله لا تونون بونينكم قلبي تقطعون يا ويل ان كان من ما يتردون عن الماي هاكم دمع العيون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية تسمى عند الفقهاء بآية النبأ لما ورد فيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وقد استدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على جواز الاعتماد على أخبار الآحاد. يعني مرة يجي خبر اللي يرويه جماعة، ومرة لا، يجي خبر يرويه واحد، هل هذا يؤخذ به أم لا؟ فقهاءنا عادة خصوص المتأخرين يستدلون بآية النبأ على جواز وصحة الأخذ بخبر الآحاد، طبعا بشرط أن يكون المخبر ثقة. شلون؟ يعني احنا لما نجي للآية الكريمة، الآية فيها منطوق وفيها مفهوم. منطوق يعني شنو؟ منطوق يعني اللفظ على ماذا يدل. انت اقرأ هاي الآية على واحد عربي يفتهم العربية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لفظ الآية هذا منطوق يسموه، يعني المعنى الظاهري مالته الواضح مالته أنه يابا إذا أجى واحد فاسق والطاق خبر لا تستعجل، تبين، تأكد، تثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني مثلا لا سمح الله تصيبون إذا فت خبر أكو بي فرد أثر كون عليه يصير، تروح تستعجل ترتب أثر على هذا الخبر فليطلع كذب وأنت مثلا أذيت جهة خاصة. هذا يسموه منطوق الآية. وأكو مفهوم الآية، مفهوم الآية ما وراء اللفظ، أو بطن يسموه بعض، ما وراء الآية. يعني ما تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطق ما وراء شنو؟ يعني إن جاءكم غير فاسق لا تتبينوا، هذا مفهومه. يعني إذا إجاك واحد مو فاسق، طبعا كالمراد من الفاسق يعني اللي عنده معصية كبيرة، فاسق اللي عنده معصية كبيرة ويجهر بها، وإلا في بيته بعض الأشياء معاصي عنده ذاك قنه، لكنه عند الناس. ومن الفسق ومن الكبائر شنو؟ الكذب. يعني لنفرض فد واحد معروف بالكذب، زين، هذا لا ترتب أثر على كلامه لأنه ربما كلامه غير سليم وغير صحيح. فمعنى هذا شنو؟ معنى هذا أن الإنسان الذي ما معروف بالفسق، زين، هذا ممكن الأخذ بكلامه، ممكن الأخذ بكلامه. وهذه سيرة العقلاء. يعني إحنا إذا نريد نسد هالباب هذا، نقول إلا خبر ثقة محفوف بقرائن، كم واحد اللي يخبرون نفر واحد ما يكفي، معناه هواية من الأحكام تعطل، وهواية من الأخبار تعطل، هواية من الأشياء. يعني الآن سيرة العقلاء على شنو؟ سيرة العقلاء هذه. والإسلام هم لما إجا بعض سيرة العقلاء أمضاها، يعني قال هذا صحيح، سيرة العقلاء والدين الإسلام هم دين عقلي، ما يأمر به الشرع يأمر به العقل، وماشي على، لو كان ما يقبل بهذا لكان يورد آية أو حديث أو شيء ضد هذا، يا بل لا تأخذوا بسيرة العقلاء. لكنه سيرة العقلاء أنهم إذا إجاهم خبر من شخص ما معروف بالكذب ولا أنه فاسق، وأجل تقول هذا عنده غرض يوشي وأخبر فرد خبر، زين، هذا طبعا يعتمد عليه لأنه إلى درجة وثاقته، شقد وثاقته هذا يعتمد عليه، زين. بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، الفقهاء هواية يحتاطون، خصوصا بالنسبة إلى شيئين، بالنسبة إلى الحرام وبالنسبة إلى الوجوب، الواجب العفو. الشيء الواجب اللي حتمي واجب على الإنسان أن يؤدي، يأكدون عليه كثير، هواية يهتمون بالروايات وشيء سندها صحيح دلالتها صحيحة، وهكذا شيء اللي حرام. أما لما تجي بالنسبة إلى السنن، السنن يعني المندوبات، يعني المستحبات، بالنسبة للمستحبات عندهم فرد قاعدة يسموها قاعدة التسامح في السنن، قاعدة التسامح في السنن. احنا ندري على أنه المستحب إذا عمله الإنسان حصل على ثواب، ما عمله ما عليه شيء. حتى بالنسبة للمكروهات، باعتبار أن كل مكروه جائز، هناك هم كذلك، ذاك هم تبع للمستحبات، يستاهلون يسموه تسامح في أدلة السنن، أدلة المستحبات يعني. إلى درجة وارد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، من بلغه شيء في خير فعمل به. شوف في كتاب مكتوب إذا صليت 4 ركعات يوم الفلاني كذا الله تعالى يعطيك كذا ثواب، زين، يقول فعمل به، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على ذلك وإن لم يكن الأمر كذلك. يعني حتى لو فرضنا في الواقع مو هذا، لكنه هو باعتبار أنه استجاب لهذا الشيء وهذا مستحب. على قول الإمام الخوي رضوان الله عليه عنده قاعدة يقول تعمل هذا الشيء رجاء المطلوبية، رجاء المطلوبية، يعني مو معلوم 100% أنه مطلوب، لكن رجاء المطلوبية سوي، حصل الثواب حتما الله تعالى ينطيك، لا أخو ما عليك شيء. إذن في المستحبات وفي المكروهات يستاهلون. وبالنسبة إلى المباحات فعد ذيك أيسر أمرها، لأنه المباح ماشي على أصل الإباحة، أصل الإباحة في الأشياء أو أصل البراءة، براءة شرعية براءة عقلية، بسيطة القضية. هذا بالنسبة إلى الأحكام، تفت لي زين. بالنسبة إلى العقائد هم كذلك يهتمون بالنسبة إلى دلالة الحديث، سند الحديث. أما بالنسبة إلى الأخلاقيات، أكو عندنا أخلاقيات، حقل من حقول المعرفة الأخلاقيات. أنت لو تقرأ كتاب جامع السعادات للشيخ النراق رحمة الله عليه، هذا اللي مقدم له مقدمة أستاذنا المجتهد الكبير الشيخ محمد رضا مظفر رضوان الله عليه، يذكر بي من جملة الأشياء اللي أكد عليه، يقول الروايات اللي موجودة هنا، الأحاديث اللي يذكرها الشيخ النراقي رحمة الله عليه مو كلها ثابتة الصدور. بس بعدين يقول هذا ديدن علماء الأخلاق، لأن عالم الأخلاقي مو مثل المحدث أو الأصولي اللي يجي لازم الخبر أو الرواية مسندة تماما وموثوقة تماما. يقول لك المعنى هذا وارد مثل أخلاقيات، أنه لا سوي فلان شي، سوي فلان شي كذا، فرد رواية يجيبها، فرد حديث يجيبها، فرد مشجعات مثلا أو مثبطات بالنسبة إلى الأشياء اللي ممنوعة، بالنسبة إلى الأشياء اللي يعملها الإنسان مشجعات. على كل حال يقول يهتمون بالمضمون، ما يهتمون بالسند هاجد، ما يهتمون بالسند هاجد. زين، هاي 3. تجي بالنسبة إلى الأخبار والوقائع، تفت لي زين، أخبار والوقائع. العلماء يقولون الخبر بطبيعته يحتمل الصدق والكذب، الخبر بطبيعته يحتمل الصدق والكذب. قال زيد مات، قال فلان سافر، قال فلان أكل، فلان إجى، فلان زوج ابنه، فلان فلان قام العمل الفلاني، بطبعه يحتمل الصدق والكذب. زين، أكو قرائن يقدر الإنسان يلتمس هالقرائن فيتعرف على صحة الخبر أو عدم صحته، يقدر يتعرف على صحة الخبر أو على عدم صحة الخبر. فمن جملة القرائن شنو؟ أن هذا اللي يخبر ثقة، مو بس ثقة خوش آدمي، تفت لي زين. هذا حتى في علم الحديث هم يذكروه، يعني بالنسبة للأحاديث اللي تتضمن حكم شرعي، أن مو يا مقدس إجا ويا زاهد إجا ويا متدين إجا وقال الحديث الفلاني أنت تأخذ بكلامه 100%، لأنه أحيانا خوش آدمي هو لكنه كبير، كبرت فنسيت، يحفظ نص الحديث ينسى نص الثاني. أحيانا لا، فضيلته ضعيفة، يعني ما عنده ذيك المعرفة والقدرة العالية حتى يستوعب ما يقوله المعصوم، يسمع شيء يفهم فر الشيء، بينما الإمام قصده مو هذا. لو شوف في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين لما يتحدث عن أنواع الحديث وأنواع الخبر يذكر ذو الأمة زين، وأحيانا طرف مقابل ياخذ شيء وقاصر في أخذ البقية، هذا يسموه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لأنه مثلا يحفظ المطلق القيد مالته ما يحفظه، يعني مكان مطلق حديث مثلا في القضية الفلانية أعتق رقبة، وبعتق رقبة مطلقة هذا أي رقبة مؤمنة كافرة تطلقها ما يخالف، بينما كان آخر يجي نفس الشيء يقول اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة يقولون اجمعهم ذن اثنينات، لأن تناقض ماكم كلام المعصوم، يعني تخرج بنتيجة ماذا؟ يعني المراد من اعتق رقبة يعني اعتق رقبة مؤمنة زين. يوم مثلا ترتيب أكو هذا، مثلا مكان يقول أكرم العالم، مكان يقول لا تكرم مثلا الفاسق زين، زين ذن تجمعهم اثنينات شلون تطلع بحصيلة؟ أنه لو فرضنا واحد عالم لكن فاسق، أكو هواي وعاض السلاطين فسق زين، يحيى ابن أكثم وربعة هواي ذولا زين، شلون هذا أكرم العالم يعني كنت أكرم هذا، لا تكرم الفاسق زين، هذا شلون نجمع نقول أكرم العالم غير الفاسق؟ الشكل لما تجمع الحديثين هالشكل النتيجة تصير. فإذا أكو ترتيبات خاصة عند الفقهاء لجمع الأحاديث. بالنسبة للأخبار إذن لازم يكون ثقة طرف مقابل وحافظ واعي، مو أنه يحفظ شيئا ويغيب عنه شيء، فأكو ناسخ وأكو منسوخ وأكو مطلق وأكو مقيد وأكو محكم وأكو متشابه سواء في القرآن أو في الحديث، في الحديث هم أكو هالشكل. فإذن هذا لازم تجتمع فيه شروط الوثاق، هذه قرينة على صحة ما جاء به. قرينة الثانية على صحة ما جاء به أن الشيء الذي أخبر عنه يوافق كتاب الله، يوافق العقل، يوافق السنة الشريف، أو بعبارة أخرى لا يخالف، لأنه الحديث الشريف إذا أتاكم أو إذا جاءكم عني شيء فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاضربوه به عرض الجدار، لقد كثرت علي الكذابة وستكثر، يعني تناقض ماكم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض هذا على كتاب الله. قال للإمام الجواد سلام الله عليه يحيى بن أكثم، قال ما تقول في هذا الحديث أن النبي يقول، حديث يعني ذاب به على قلب النبي، أنه قال نزل علي الأمين جبرائيل وقال إن الله تعالى يقول سل فلان هل يرضى عني فإني راض عنه. قال الإمام أولا لازم يعرض الحديث على كتاب الله، كتاب الله لما يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، شلون الله تعالى ما يدري أن فلان بقلبه راضع عن الله يوم راضي عنه، شلون ما يدري؟ قال هذا يتناقض مع كتاب الله، لما يتناقض مع كتاب الله لا يؤخذ به، هذا قرينة. هذه بعد أكو بعض القرائن تجي بالنسبة للأخبار، قاعد أحكي مو بالنسبة للأحاديث اللي تتضمن حكم شرعي، ذيك مقدمة كانت للدخول في هذا المطلب، لأن مطلب مهم ولازم نتعرف عليه، لأن إذا نطالع كتب أو نسمع شيء لازم نكون واعين وعندنا خبرة في معرفة الخبر الصحيح. الشيء الآخر، الشيء الثالث، القرينة الثالثة، أحيانا يجي واحد يخبر عن ذم شخص يميل إليه، مثلا يجي واحد يخبر من جماعة بني أمية حالة زين وياهم، يخبر في ذمهم هذا دليل على شنو؟ دليل على صدق الخبر. يعني لما عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناه، يعني شنو هذا معنى؟ هو عمر بن عبد العزيز من بني أمية، وهذا يقول حجاج محسوب علينا، محسوب على بني أمية. زين، فإذا هذا إلزام، هذا الدليل قرينة على أنه صحيح هذا الخبر. يو لا، فضيلة يذكرها العدو، فضيلة يذكرها العدو. يجي واحد عدو لعلي بن أبي طالب عليه السلام يذكر فرد فضيلة لعلي، يقول ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه هم قرينة على صحة الخبر، وإلا مو تقول، ما تقول فد واحد شيعي محيب قال فضيلة لك، ربما يتهم مثلا، أو ربما واحد من جماعة بني أمية يذكر له فرد خبر في مدح بني أمية، مو معلوم صدق. أما بالعكس الصير لا، هذا قرينة. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى واقعة كربلاء، هذه مقدمة للدخول في هالمطلب. بالنسبة إلى واقعة كربلاء، وبعض ناس يقولون أن الأخبار اللي تجيبوها لازم تكون صحيحة 100%، سواء في الوقائع أو في المآسي. وعندنا مآسي مصائب وعندنا وقائع، فهذا هنا طبعا بحثنا به يتضمن جواب هؤلاء، ويتضمن أمور أخرى أيضا لازم أن نتعرف عليها في موضوع كربلاء واقعة الطف. نقول أولا إحنا هذا مو حكم شرعي، وإنما قضايا مذكورة هنا واقعة، والوقائع ترجع انت الان، ارجع كتب التاريخ شوف الشيخ المفيد كتب في التاريخ ارشاد المفيد، شوف كتب اخرى عنده، شوف السيد امين، سيد محسن الامين العامل، شوف شيخ عباس القمي، شوف عشرات ممن كتب من الاخيار من العلماء. غالبا الاحداث اللي يذكروها ما يجيبوها مسلسلة معنعنة مثل ما يقولون روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وإنما يجي يذكر الحادثة، يجي يذكر الحادثة. فعلى كل حال خبر من الأخبار، شلون صارت المغازي وشلون صارت الحروب وشلون صارت الوقائع وشلون كذا كذا، فهذه طبيعة الخبر مو حكم شرعي. نعم، إلا خبر اللي يتضمن حكم شرعي، خبر اللي يتضمن حكم شرعي لازم تتوثق من عنده. أما الأخبار الأخرى لا، قضايا ماك ضرورة أنه تتؤمن بها، هسه ما لا ما آمنت بها، فالجزء من قضية من في صفين ما آمنت بها، شو يصير راح يعني عقيدتك تتخربط؟ لا، ماك ضرورة هكذا. فبالنسبة إلى هالحوادث هاي اللي تاريخية عادة، سيرة العقلاء شنو؟ أن واحد يجي يخبر، يجي واحد يخبر يقول فلان حادث صار، إذا أنت ما تعرفه بالكذب وكلامهم يعني الحادث ممكن الوقوع مو من المستحيلات. مرة واحد يقول لك ترى طلع جناحات وطار زيد طار للهواء، شو ما له ربط؟ هذا شيء مو صحيح هذا، لكن مبين فت خبر جاب الذي مثلا ممكن أن يكون صادقا. زين، فاحتمال الصدق أكو يؤخذ به. عجيبة من البعض الذي هو يصعبون الأمور بالنسبة مثلا إلى وقاع كربلاء، أو بالنسبة إلى الأخبار اللي تذكر على المنابر أو تذكر في الكتب تاريخية، أنه لازم نأخذ الخبر موثوق الصحيح الكذا، ذاك حكم الشرعي هالشيء. أما بالنسبة للأخبار لا، بينما هو بالمجتمع من يعيش، بل هو بالمجتمع من يعيش، يعيش طبيعي. أكو بعض يقول إحنا أخبار اللي بالتلفزيون يقولوها يوب الصحف يوب الفضائيات يوب الراديو ما نعتمد عليه، أنت إذا حكم شرعي قاعد يقول خب ذاك على كتب، لكنه ما تقدر تعتمد عليه. باكر إذا قالوا الطوب الإذاعة يا بعيد الوطني كل نفر كذا مقدار فلوس راح ينطوه من البنك، يروحهم صدق تقعد بحوشك وتسكت، تقول ربما الخبر كذب، يتركه أول الناس تروح تركه تأخذ فلوس. معنى صحيح أنه بعض الأخبار مو صحيح، أنا وياه، لكنه مبين على أنه أخباره كثيرة صحيحة. هسا احتمال الكذب بالمئة عشرة الناحية، الناحية المقدسة، ناحية الإمام المهدي، والزيارة ما مضبوطة يعني ما موثوق بها، ولذلك شيخ عباس القمي وكثير ممن ذكر الزيارات لم يذكروها. فلعله بها إضافات، لعله صادرة بها إضافات، بها بعض الأشياء أي وحدة، ثم حتى لو فرضنا ما بها إضافة ممكن توجيه الكذب. سعرة تجيك وحدة ثانية، نص ثاني أكو أنه إن الله أخذ ميثاق جمع من هذه الأمة لا يعرفهم فراعنة أهل الأرض وهم معروفون في السماء، يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والأجساد المضرجة فيدفنونها وينصبون علما لقبر أبيك الحسين، كلام الحوراء زينب مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى آخر. هذا نص في أنه جماعة يجون يدفنون. نص ثاني أكو على كتور أو ثالث، مناظرة الإمام الرضا سلام الله عليه مع علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني كان من الواقفية، توقف عن إمامة الإمام. المناظرة مالته مع الإمام شنو؟ يقول للإمام لا يدفنه إلا إمام، هذا أكو كلام فيه بعضهم يعتقدون به، الإمام لا يدفنه إلا إمام. قال له خوش شنو؟ قال له أنت إذن مو إمام، لأنه أنت كنت في مدينة وأبوك دفن في بغداد، مات في بغداد ودفن هناك. اكتفت للإمام سلام الله عليه، قال له أسئلت من دفن الحسين؟ تفت لزين من دفن الحسين؟ قال دفنه ولده علي بن الحسين. شوف، قال له زين أين كان علي بن الحسين؟ قال كان في حبس ابن زياد بالكوفة. قال له شلون شاف في حبس ابن زياد؟ قال له الله تعالى مكنه أن يأتي إلى كربلاء فيدفن فيلي أمر أبيه ثم رجع إلى الحبس. يعني أكو عنده قدرات الله تعالى ينطيها للإمام المعصوم لولي أم لأولياء. قال له زين، يعني إقرار الإمام قاعد يقر على هذا. قال له إذا كان زين العابدين في الحبس ومكنه الله تعالى أن يأتي إلى كربلاء فيلي أمر أبيه ويرجع إلى الحبس، فالذي لم يكن في الحبس أولى بأن يحضر أباه، يعني هو عن نفسه يحكي، يعني أخو مو محبوس جنت، وبعدين شنو يكون أجي أخذك وياي حتى أقول لك تعال امشي حتى أراويك؟ من يقول أنا ما حضرت؟ من يقول أنا ما دفنت؟ تش مدريك أنت؟ فأنا كان كنت مطلق الصراحة ما علي شيء، لا محبوس ولا، إذا ذاك محبوس وقدر يطلع من الحبس ويروح يدفن أباه، شلون أنا اللي مطلق كل شيء ما عندي؟ زين شلون أنا ما أقدر ومنو قال لك أني ما رحت ما حضرت؟ أنا قصدي السهناء، قصدي أن يقول له من دفن الحسين؟ قال له ولده علي بن الحسين. زين، ثم نجي إلى شيء آخر، تعال من الناحية العقلية والوجدانية. أنت لما تروح إلى كربلاء شو تشوف؟ شوف كله الأجساد نايمة، شي فوق شي مدافنيها كلها في بقعة وفي مالة، فشي يشوف القضية مرتبة، حبيب هنا، بواب الحسين، حسين قبر معلوم عند رجليه ولده علي الأكبر، هناك الشهداء من بني هاشم، الصوب الشهداء من الأنصار، مرتبة القضية. زين بنو أسد شم عرفهم بالحسين وشم عرفهم بالأجساد؟ بنو أسد شم عرفهم بالأجساد؟ يعني لما يجون الى الاجساد الطاهرة الاجساد ما بيها رؤوس، لان الرؤوس قطعوها كل اخذه وياخذ، حتى لو يعرفوهم بوجوههم يعرفوهم من ابدانهم. زين هذا البدن المن هذا الحبيب مسلم بن عوسجة لبني هاشم مش مدري المنون هذا الاجساد المن على اي اساس هذول دفنوهم؟ اذا تقول هم دفنوهم عرفوهم، من عرفوا الحسين؟ من عرفوا علي الاكبر؟ حاضرين مو حاضرين، علم غيب عندهم ما عندهم علم غيب، خليل لكل واحد علامة بدنه، ما هو شيء. حتما لازم حضور الإمام، حتما لازم حضور الإمام، وإلا وضعنا كله يتخربط. يعني إيماننا بأن التنظيم اللي موجود في كربلاء تنظيم صحيح يستوجب حضور الإمام، وليس على الله بعزيز. وروايات أكو عندنا حتى إذا ما كروا، شوف حتى إذا ما كروا العقل يحكم بهذا. شوفوا أكو بعض الأشياء ربما ما مذكورة بالأخبار لكن إحنا نؤمن بوقوعها. أنت جيب لي خبر اللي يقول أن الإمام زين العابدين صلى على الحسين وعلى الأجساد، تعال ارجع إلى كل الفقهاء، الشهيد لا يغسل ولا يكفن، الملابس اللي موجودة زين، الزوائد يوخروها عنه، البقية يدفنوا بها، أما الصلاة لا بد منه. حتى لو فرضنا واحد دفن ولم يصلى عليه، بعد ذلك لازم يجون يصلون على قبره، على قبره لازم يصلي. جيب لي سند أن الإمام زين العابدين إجا صلى على قبري مثلا بعد ذلك، تقول ما صلي على الإمام الحسين ما يصير، ما صلي على الشهداء ما يصير، لكن ما مذكور. وهي أكو حوادث ما مذكورة، بس الإنسان يأخذها من القرائن ومن الأصول العقلية وهكذا. فحضور الإمام زين العابدين سلام الله عليه في كربلاء يقره العقل، يثبته العقل، يوجبه العقل، وإلا ما ممكن احنا نعتمد على هالتنظيم اللي موجود، التنظيم والتنسيق المرتب، قبر الحسين عليه السلام وعند رجليه علي الأكبر، ومنك حبيب بن مظاهر بواب الحسين، وشهداء كذا منظمين، وبنو هاشم منظمين، وإلى آخره. زين شلون اجوا ذولة؟ واحد سأل من المؤمنين هل ذولة بنو أسد وين كانوا، ليش ما اجوا إلى نصرة الحسين؟ بنو أسد كانوا بالمنطقة، منطقة كربلاء، وتعرف لما صارت منطقة عمليات، فمنطقة العمليات ما تصير بالبيوت يم البيوت، منطقة خالية، مكان خالي، حتى العمليات العسكرية تصير هنا، فذول بيوتهم فوق من كربلاء بشوية، يعني هي كلها منطقة كربلاء لكن فوق من منطقة العمليات، وكانوا من بني أسد، والحسين عليه السلام اشترى الأرض هذه أربع فراسخ في أربع فراسخ، وبعدين انطاهم إياه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يدفنوه بعد قتله هو ومن معه. الشرط الثاني أن يضيفوا زواره ثلاثة أيام، الزائر يجي، وزار مو مثل اليوم صحن وقبة ومناير، من بعيد يبين قبر الحسين، مدريك أرض خالية وفد أكما أكو كذا، أكو شوية رابات، هذا قبر الحسين، مدري هذا الزائر اللي يجي وين، وين قبر الحسين؟ فلازم من المنطقة أكو ناس اللي يعرفون زين ويدلوه على قبر الحسين. ثلاث شروط، وهذه هم ترى الإمام الحسين عليه السلام هو يأخذ الاحتياط، لأن يدري بالمستقبل بنو أمية وبنو العباس راح يمنعون من زيارته، بس هذه قرى شي تروح شي تجي، هذا يقدر إذا أكو مكان اللي يستشن فيه، أكو مكان اللي يستضيفه، فهذا يطلع مننا على أساس أنه يونص الليل يطلع والجيش نايم والعسكر نايمين، فيوصل نفسه للمضي يولا، حتى إذا في الطريق يدعي يقول يا قرايبي هنا أنا وعندي شغل وياهم إلى آخره، بعدين يجي عندهم نص الليل يقدر يوصلوه للقبر يزور ويرجع. فهذه فكرة كان الحسين سلام الله عليه مرتب شغله له. زين ليش الجماعة بعد ثلاثة أيام إجوا ما إجوا لنصرة الحسين؟ هم استعدوا لنصرة الحسين، ليلة العاشر من المحرم الخبر يقول أنه حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه التفت إلى الحسين قال له على مقربة منا جماعة من بني أسد أقربائي ذولا ونعرفهم ويعرفوني، إذن لي أن أدعوهم إلى نصرة. قال له تفضل، راح دعاهم إلى نصرة، خطب فيهم، طلعوا 90 رجل سلحوا إجوا. ليش واحد جاسوس راح أخبر ابن سعد بالعجل أنه ترى ذولا حركة صارت عندهم راح ينصرون الحسين، فبعث أزرق الشامي معه 500 مقاتل ووقفوا في وجهه. تعرف ذولا هم شافوا أرواحهم 90 واحد قدام 500، وبعدين جيش هم إمدادات عندهم وراء هذا 500 أكو بعد آلاف، خافوا رجعوا وقاموا من مكانهم لأن خافوا ابن سعد يميل عليهم بعد قضية الحسين. ليش دول رادوا ينصرون الحسين قام يميل عليهم، فابتعدوا عن المنطقة. زين إلى أن انسحب الجيش، جيش ابن سعد انسحب، لأن جيش ابن سعد يوم 11 بعد الظهر أول القيادة انسحبت، وبالجماعة ما لما لفوا خيامهم وشيدهم اخذوا يوم 11 واخذوا يوم 12، بس هم راحوا، ابن سعد وجماعته اخذوا العائله واخذوا شي راحوا، فظلوا الجيش شوي شوي قاموا يجمعون غراضهم لما رجعوا. في يوم 13 مكان خالي كان، لذلك هم استعملوا طريقه يردون يتعرفون على الموضوع، دزوا نساء بجرار على اساس يجلل العلقمي يجلل المشرعه يملان ماي، بنات عشائر مالت المنطقه، فتفقوا ويانا نشوفوا اكو احد يوم اكو احد، فاجن يملان ماي ما شافن اكو احد، ان الجيش منسحب، فراحن اخبرن الرجال، فجاء الرجال معاولهم زبلانهم وسائل الدفن وسائل الحفر كلها جايبيها وياها، اجوا الى الاجساد وقوا شوي قاموا يبكون متأثرين، بس ظلوا ما يقدرون يقدمون على شيء، لان يقول لك شو نسوي احنا. باكر اجانا قرايب حبيب، قالوا حبيب وين صاحبنا وين دفنتوه، شو نقول ياهو حبيب ما ادري. اجوا بني اسد قالوا مسلم بن عوسجة وينه وين دفنتوه، اجوا الهاشميين قالوا يابا وين دفنتوا جماعتنا، شو نقول احنا شلون ندفنهم ذولا. فظلوا في حيرة من امرهم، بينهم كذلك واذا بهم ينظرون، طب خايفين من بني امية مراقبة، لان خاف اجساد اكو عليها مراقبة، يدزون جواسيسهم يدزون جماعتهم لحد يوصل للاجساد لحد يدفنها. على كل حال يقول الجماعة بينهم كذلك وإذا بهم نظروا لا فارس أقبل من بعيد من طرف الكوفة، هو الخافوا فكروا فيما بينهم رتبنا في الجواب إذا سألنا، لو احنا من القرية شفنا أجساد جاي نتفرج عليها زين. فأقبل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تفت إليهم قال ما وقوفكم في هذا المكان، قل جئنا لننظر الى هذه الاجساد، قل لهم لكم الامان انا ابن الحسين انتم خبروني شنو نيتكم شنو، قالوا والله جئنا لدفن الحسين، احنا اتفاقية عندنا بيننا وبين الحسين. وبعدين قاموا يبكون مع الامام، يقول حتى النساء نساء الاسديات لطمن الصدور والوجوه، صارت صرخة، وتعرف الامام زين العابدين حضوره، وبعد هيج الاحزان. ثم التفت إليهم قال لهم أنا أعرف الأجساد، تعالوا تفضلوا ساعدوني على دفن هذه الأجساد الطاهرة. الأجساد كلها هم الجماعة دفنوها بأمر من الإمام وترتيب الإمام، لكن فقط اثنين اللي دفنهم الإمام بنفسه، واحد الحسين عليه السلام واحد أبو الفضل العباس، ذول بس الاثنين اللي دفنهم الإمام بنفسه، والظاهر أن قبورهم كانت محفورة قبلا، بس شوية شالوا التراب الفوقاني شوية قالوا التراب الفوقاني نزلوا شويه شيء قليل، واذا بقبر محفور ولحد مشقوق اعده الله سبحانه وتعالى لاولياء لوليه الحسين سيد شباب اهل الجنه. على كل حال الامام سلام الله عليه الفت نظرهم قال له هنا دفنوه هنا دفنوه، قاموا يدفنون بحسب تعليمات الامام سلام الله عليه. وصل الامر الى ابي عبد الله الحسين، يقول الجماعه يظهر رادوا يساعدون الإمام زين العابدين عليه السلام ما تمكنوا، يعني ما تمكنوا باعتبار الإمام قال لهم إليكم عني أنا أدفن والدي، بس شنو كل ما حملوا منه عضوا جاء بأيديهم، لأن طاحنين جسد الحسين طحن، لأنه سيوف ورماح ونبال وإلى آخره، بعدين السحق بحوافر شي ظل بالبدن، بدن شنو حديد هو مو حديد. ولذلك يقول الرواية تقول أنه قال لهم جيبوا لي حصيرة بارية، فرشي جيبوا لي هل يتقدرون عليه جيبوا لي، فجابوا له بارية فوضعها على جسد الحسين، تعرف وهو مكبوب على وجه، وضع البارية على جسد الحسين ثم لف الأعضاء المقطعة ساد أن يساعدوه، قال إليكم عني معي من يعينني، ما أدري معه جبرائيل ميكائيل أمير المؤمنين حسن ما أدري ويا أرواح الأولياء، المهم فأنزل الإمام الحسين إلى قبره يقول بنو أسد نظرنا إلى الإمام وضع فمه وضع خده على منحر أبي. كون يخلي خده على خد أبي، أين خد أبي؟ عند ابن زياد الرأس. وهو يقول ويبكي أبا لأرض تضمنت جسدك الطاهر، أما الليل فمسهد، أما الحزن فسرمد، إلى أن يختار الله دارك التي أنت فيها مقيم. والسلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم خرج من القبر يقول جماعة من بني أسد نظرنا إلى الإمام يفتش في التراب، رفع شيئا صغيرا، حققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله الحسين الذي قطعه بجدال ورمى به على الأرض وأخذ الخاتم، فألحق الإمام خنصره بيديه أو إلى يديه وخرج من القبر وقال هيل التراب عليه فهل التراب، ثم كتب بإصبعه على قبر الحسين هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. كان روح زينب هناك حاضرة ترفرف على قبر الحسين، يا حفايا يا ارقب رزيئين واسعظ يا، ولما انت نزل للضعضع ليش يا با من حيث كل اعظام قطع ودور على مقطوع الصبع بجدنا عليك الكف رجع يا أبا، والسهم اللي بقلبه لا تشلع ترى من الظهر صاير مطلع يا حسين خويا ردت حضرك أحضرك وقت اللي نزلون ياك بقبره ياك ووصير دفى انا بخنصرك تدفن وتلمك لا تطشرك. ثم التفت يمنة يسرى ذولا خلصوا وقال لهم هذا قبر حبيب ذولاك الشهداء قال الاكبر، وهكذا قال لهم بعد واحد جزانا وفات قالوا لي بطل ظل على المسنى حن وسالت دموع على الوجنى يا من سوق الحرايب مرخصة بسومة يا عم خلاف عينك يسرت نعدى لوح المهر وشهر سيايا فك الفتا هذا الواك ما تنهض تشيل الواياك نايم يا ذخر زينب وجلثوم ورجع الامام بالحسرات بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نرايا آيان نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله في الحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني، صل على محمد وآل محمد وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة،